الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد وصلنا في شرح الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى قوله: فمن نظر إلى القدر فقط وعظم الفناء في توحيد الربوبية، وعظم الفناء في توحيد الربوبية. وإحنا سيأتينا إن شاء الله الكلام عن الفناء، شيخ الإسلام رحمه الله سيشرحه، وهو يعني من مصطلحات الصوفية عندهم إيه الفناء، عن إرادة ما سوى الله، إن الإنسان لا يريد إلا الله، وفي عندهم الفناء عن شهود ما سوى الله، إنه يفنى عن مشاهدة أي شيء غير الله سبحانه وتعالى، وبعدين الفناء عن وجود ما سوى الله، إنه يزعمون يعني إنه لا يوجد في الكون إلا الله، فكل الموجودات هي الله تعالى، الله عما يقولون علوا كبيرا. فيأتينا الكلام عن هذه الدرجات وكلامهم فيها. فمن عظم الفناء في توحيد الربوبية، هنا الكلام عن الصوفية ويعني من عظم منهم هذا النوع، ووقف عند الحقيقة الكونية، وقف عند الحقيقة الكونية اللي هو يعني ينظر إلى مسألة الإيه أوامر الله تعالى الكونية، ولا ينظر إلى الشرع. يعني في عندنا أوامر الله سبحانه وتعالى، منها أوامر كونية وأوامر شرعية، وإرادة كونية وإرادة شرعية. فالإرادة الكونية يعني أن الله تعالى أراد من الكافر أن يكون كافرا، ومن المسلم أن يكون مسلما، وأراد من المصلي أن يكون مصليا، ومن السارق والشرب الخمر أن يكون كذلك. كل هذا بإرادة الله سبحانه وتعالى وقضائه وقدره. فبعضهم ينظر إلى هذا ويغفل عن النظر إلى الشرع، فينظر إلى كل الأعمال سواء ما كان منها صالحا أو طالحا، إلى أنها كلها بإرادة الله وكلها بأمر الله يعني الكوني، فلا يميز بينها، بين ما هو صالح وما هو طالح، وما هو مأمور به وما هو منهي عنه شرعا، انشغالا بكون كل هذه الأعمال يعني هي مرادة لله كونا وهي مأمور بها كونا، فيغفل عن كون هذه الأعمال، منها ما هو مأمور به شرعا ومنها ما هو منهي عنه شرعا، فيقف عند الحقيقة الكونية ولا ينظر إلى الحقيقة الشرعية. لم يميز بين العلم والجهل والصدق والكذب والبر والفجور والعدل والظلم والطاعة والمعصية والهدى والضلال والرشد والغي وأولياء الله وأعدائه وأهل الجنة وأهل النار، لا يميز بين هذه الأمور، لأن كل هذه الأمور إذا نظرت إليها من الناحية الكونية، وأن الله تعالى أراد هذه الأمور كلها وأرادها كونا، أراد الله تعالى كونا أن يكون من الناس من هو بر، ومنهم من هو فاجر، ومنهم من هو ولي لله وعدو لله، كل هذا بإرادة الله كونا. لكن شرعا طبعا هناك فرق بين ولي الله وعدو الله، وبين البر والفجور والصدق والكذب، لكن هم انشغلوا بالحقيقة الكونية فأصبحوا لا يميزون بين هذه الأمور، ينظرون إليها كلها على أن كلها شيء واحد، طالما أنها كلها مرادة لله، فينظرون إلى أن الفاجر هو مطيع لأمر الله يعني الكون، وقد إيه تحققت فيه إرادة الله اللي هي الكونية، فيرفعون عنه اللوم ويرفعون عنه المعاتبة ويرفعون عنه كذا، يقول لك والله هذه إرادة الله، الله تعالى أراد منه كذا، ويحتجون بالقدر زي مشركي قريش. نقولنا إيه مشركو قريش كانوا يحتجون بالقدر على شركهم، لما النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم للتوحيد قلت لو شاء الله ما أشركنا، لو شاء الله، يقول هذه مشيئة الله أنهم يكونون مشركين، صحيح هي مشيئة الله، لكن هذا لا يعفيهم من كونهم مأمورين شرعا بالتوحيد، وأنهم إن مكثوا على الشرك فهم ملومون شرعا ومستحقون للعذاب والوعيد. قال: وهؤلاء مع أنهم مخالفون بالضرورة لكتب الله ودينه وشرائعه، فهم مخالفون أيضا لضرورة الحس والذوق وضرورة العقل والقياس. يعني يقول أن هؤلاء إيه مخالفون أول شيء لكتب الله ودينه وشرعه، أن كتب الله فيها التفريق بين الطاعة والمعصية، ومخالفون أيضا لضرورة الحس والذوق. الحس ماشي معروف اللي هي الحواس الخمسة، المس والشم وعندنا والذوق والسمع والبصر وكذا الحواس الخمس ومخالفون لضرورة الحس، ان من جهة الحس لابد هناك فرق بين البر والفجور، نستطيع عن طريق السمع وعن طريق البصر وعن طريق كذا نفرق بين هذه الأنواع. والذوق هنا اللي هو جعله مقابل الحس، في ذوق كما ان هناك ذوق اللي هو حس من الحواس، في ذوق القلب يعني اللي هو زي ايه، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا. فالذوق اللي هو بمعنى ايه، ادراك الانسان للملائم والمنافر، ففي ادراك الانسان للملائم والمنافر، في الذوق اللي هو باللسان في يميز به مثلا بين طعم الشيء الحار والبارد والحلو والمالح وكذا، وفي ذوق القلب. فهنا اللي يقصده المؤلف اللي هو ايه، ذوق القلب، يعني ان القلب ايضا يستطيع ان يميز بين يعني طعم الايمان، يجد له حلاوة مثل الحلاوة التي يجدها اللسان للطعام الحلو وكذا، ويميز بين يعني الكفر والفسوق والعصيان ويكره ذلك يعني قلب المؤمن، ويميز بين هذا وذاك، ليست كلها شيء واحد. وضرورة العقل والقياس، وضرورة العقل وضرورة القياس. فإن أحدهم لابد أن يلتذ بشيء ويتألم بشيء، لابد أن يلتذ بشيء وأن يتألم بشيء، فيميز بين ما يؤكل ويشرب وما لا يؤكل ولا يشرب. واضح؟ فيقول إذن إيه؟ يعني من جهة يعني الحس والعقل والقياس وكذا، إن الإنسان لابد أن يميز بين هذه الأمور. فالإنسان يميز بين ما يؤلمه وبين ما يلتذ به، يميز بين هذين الأمرين، ويميز بين ما يؤكل ويشرب وبين ما لا يؤكل ولا يشرب. الطعام الصالح للأكل والشرب، مثلا إنسان لا يأكل حجر ولا يأكل خشب ولا يأكل كذا، يميز بين ما يصلح لهذا وما يصلح، وبين ما يؤذيه من الحر والبرد وما ليس كذلك. وهذا التمييز بين ما ينفعه ويضره هو الحقيقة الشرعية الدينية، هو الحقيقة الشرعية الدينية. فإذا إيه، من جهة الشرع والدين، فهذه الأمور التي يميز بينها الإنسان يتعلق بها أحكام شرعية. قال: ومن ظن أن البشر ينتهي إلى حد يستوي عنده الأمران دائما فقد افترى وخالف ضرورة الحس. يعني هؤلاء يعني الصوفية وكذا يزعمون الإنسان يصل يعني إلى درجة من الإيمان وكذا، إن هو خلاص كل الأمور عنده سواء، لا يميز بينها ولا يفرق بين الأمور، لفنائه في الربوبية وفي وكذا. فمن ظن أن البشر ينتهي إلى حد يستوي عنده الأمران دائما، قال: فقد افترى وخالف ضرورة الحس. ولكن قد يعرض للإنسان بعض الأوقات عارض كالسكر والإغماء ونحو ذلك مما يشغله عن الإحساس ببعض الأمور. يعني يقول من يعني الإنسان في العادة لا يفقد الإحساس ولا يفقد الإدراك بحيث يستوي عنده الأمور كلها، لكن قد يعرض للإنسان عوارض زي عارض السكر وعارض الإغماء. إذا كان سكران ممكن لا يميز بين ما ينفعه وما يضره لأنه سكران، أو إذا كان مغمى عليه فلا يميز بين ما ينفعه وما يضره لعارض الإغماء ونحو ذلك مما يشغله عن الإحساس ببعض الأمور. فأما أن يسقط إحساسه بالكلية مع وجود الحياة فيه فهذا ممتنع. ويقول أن حتى السكران وحتى المغمى عليه لا يفقد الإحساس بالمرة كما يزعم الصوفية. يعني هم الصوفية يزعمون أن الإنسان منهم وهو على قيد الحياة ويفقد الإحساس بالمرة بكل الأمور من أجل الفناء، أنه وصل إلى درجة الفناء وأنه خلاص لا يشاهد إلا الله ولا والفناء في الوجود وكذا. فيزعمون يعني الإنسان يصل إلى حالة أن تستوي عنده الأمور كلها. فالسامي يقول أن الإنسان الطبيعي لا لابد أنه يفرق من هذه الأمور، وحتى المغمى عليه والسكران وكذا ممكن يفقد التمييز نسبيا، لكن لا يسقط إحساسه بالكلية. يضرب مثالا يعني يوضح هذا، قال: فإن النائم لم يسقط إحساس نفسه بل يرى في منامه ما يسره تارة وما يسوءه أخرى. قل يعني أن النائم يرى في المنام ما يسره ويرى ما يسوءه، فحتى رغم أنه يعني فقد الإحساس جزئيا لكن لم يفقده كليا طالما هو على قيد الحياة. قال: فالأحوال التي يعبر عنها بالاصطلام والفناء والسكر ونحو ذلك. إيه هي هذه الأحوال؟ الأحوال عند الصوفية يقولون إيه؟ ما يرد على القلب من طرب أو حزن أو قبض أو بسط من غير تعمد ولا اكتساب. الأحوال عندهم إيه؟ ما يرد على القلب من طرب، ويرد على القلب من حزن أو انقباض وانبساط من غير تعمد ومن غير اكتساب. فهذه الإيه؟ الأحوال عندهم. وبعدين الأحوال عندهم من ضمن الأحوال اللي هي عند الصوفية التي يمدحون لها حالة الاصطلال. ما هو الاصطلال؟ قال: وله أو وجد. عرفوا الاصطلال هذا، قال: وله أو وجد غامر يرد على القلب أو العقل فيسلبه بقوة سلطانه. إن حالة الاصطلال يعني الصوفية عندهم يمدحون الإنسان الذي يصل إلى هذه الأحوال، يجعلونها يعني أنه وصل إلى أعلى درجات العبادة وأعلى درجات القرب من الله وكذا. إذا وصل الإنسان إلى حال الاصطلال، إيه هو حال الاصطلال وحال الفناء وحال السكر؟ السكر اللي هو عند الصوفية بس مش السكر عندهم اللي هو بالخمر وكذا، سكر آخر. فالاصطلال عندهم يقول لك يعني يصيبه وله أو وجد، الوجد اللي هو من شدة يعني الشوق وكذا والتعلق بالله، يعني بزعمهم انه يصل الى حالة فيسلبه بقوة السلطان، يسلب القلب ويسلب العقل. والفناء ستأتي انواعه، ويعرفون الفناء يقولون عدم الاحساس بعالم الملكوت في الاستغراق في عظمة الباري ومشاهدة الحق. يقول لك ان الفناء اللي هو عدم الاحساس بعالم الملكوت لانشغاله بعالم الجبروت وكذا، وانه يغيب يعني في يستغرق في عظمة الباري سبحانه وتعالى فيغيب عن عالم الملكوت وكذا، فهذا الفناء عندهم. والسكر قلوا غيبة لوارد قوي يعطي طربا وتلذذا. عندهم السكر يعني مش بالخمر، ولكن يقول لك من شدة يعني تعلقه بالله وكذا يصل الى حالة مثل حالة السكران، فيغيب لوارد قوي ويحصل له طرب ويحصل له تلذذ وكذا. فقال: ونحو ذلك إنما تتضمن عدم الإحساس ببعض الأشياء دون بعض، فهي مع نقص صاحبها لضعف تمييزه لا تنتهي إلى حد يسقط فيه التمييز مطلقا. يقول إن حتى على يعني لو مشينا مع الصوفية على مصطلحاتهم والأحوال التي ذكروها، وأن الإنسان عندهم العابد وكذا العارف بالله، وأنه قد يصل إلى هذه المقامات وكذا، أنه حتى هذه المقامات يقول يعني لا يفقد فيها التمييز بالمرة إلى حد يعني يسقط فيه التمييز مطلقا، ولكن يسقط الإحساس ببعض الأشياء دون بعض. يعني حتى العارف بالله عندهم اللي هو يعني وصل إلى درجة الفناء ولا الاصطلام ولا السكر ولا كذا، لا يسقط إحساسه بالمرة. يعني لو جاء شخص ضربه بسيف ولا جرحه بكذا، يعني ما سقط إحساسه بالمرة، ولكن يعني يغيب عنه الإحساس ببعض الأشياء دون بعض. يقول: مع نقص صاحبها لضعف تمييزه. إن هذه يعني ليست محمودة، هم يعتبرونها أن هذه يعني علامة على قوة الإيمان وقوة الدين وقوة المعرفة بالله، لكن إذا رجعنا إلى حال النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو أكمل الناس إيمانا عليه الصلاة والسلام وأخشى الناس لله وأعرفهم بالله، وحال الصحابة رضي الله عنهم وكذا، فنجد أنهم يعني عند سماع القرآن وكذا تنشرح صدورهم وتطمئن قلوبهم وكذا. ما ورد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أصابهم غيبة وأصابهم طرب وأصابهم سكر وفناء عما حولهم، ولا تصرفوا تصرفات كالمجانين والذي يهذي. هم يجعلون هذا يعني الصوفي مثلا إذا وصل إلى درجة من الذكر لله والمعرفة بالله أنه صار مثل المجنون ومسلوب العقل ولا يدري بما حوله، وأن كذا أن هذا يعني علامة على قوة دينه وقوة إيمانه. لكن ما كان هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا كذا، كانوا يميزون ما حولهم يعني ويتطمئن قلوبهم وتنشرح صدورهم وكذا. فهو يعني لو حصل هذا الأمر فيقول هو نقص في صاحبها، يعني هو ضعف في صاحبها ونقص فيه، ومع ذلك برضو لا يسقط التمييز مطلقا. قال: ومن نفى التمييز في هذا المقام مطلقا وعظم هذا المقام فقد غلط في الحقيقة الكونية والدينية قدرا وشرعا. غلط في الحقيقة الكونية والدينية قدرا وشرعا، فهو غلطه في الحقيقة الكونية قال إيه؟ قدرا وشرعا. فالقدر اللي هو الحقيقة الكونية، شرعا اللي هي الحقيقة الدينية، فغلطه في الحقيقة الكونية القدرية من جهة إيه؟ يعني مخالفته للسنن الله الكونية، وظنه أن الإنسان يمكن أن يكون حيا ويسقط عنه التمييز والإحساس مطلقا، بحيث لا يحس بشيء ولا يميز بين أي شيء مطلقا، مع أنه لا يزال على قيد الحياة. فيقول هذه مخالفة للحقيقة الكونية القدرية، إن من سنن الله الكونية القدرية الإنسان طالما هو على قيد الحياة لا يمكن أن يفقد التمييز بالمرة، بحيث يصبح مثله مثل الجماد، لا يميز بين أشياء ولا يحس بأي شيء بالمرة. والمخالفة للحقيقة الشرعية من جهة أنهم إيه؟ اعتبروا هذا يعني هو كمال الإيمان وأعلى درجات المعرفة بالله وكذا، مع أن الشرع لم يجئ بهذا ولم يمدح من سقط تمييزه، سقط إدراكه وصار كالمجانين الذين يصابون بالهذيان وكذا. الشرع ما مدح من كان بهذه الحالة، فهم أخطأوا شرعا وأخطأوا أيضا قدرا وكذا. قال: غلط في خلق الله وفي أمره، حيث ظن وجود هذا ولا وجود له. غلط في خلق الله اللي هو الحقيقة الكونية، نظن أن هذا الأمر موجود، ممكن أن يكون حي ويسقط تمييزه وإدراكه بالمرة، ولا وجود له، وحيث ظن أنه ممدوح ولا مدح في عدم التمييز والعقل والمعرفة. هذا الغلط من الناحية الشرعية، نظن أن هذا الأمر ممدوح، أن الإنسان يفقد عقله وتمييزه ومعرفته، ظن أن هذا ممدوح شرعا مع أنه غير ممدوح شرعا. قال: وإذا سمعت بعض الشيوخ يقول: أريد ألا أريد، أو إن العارف لا حظ له، أو إنه يصير كالميت بين يدي الغاسل ونحو ذلك. هنا الشيخ الإسلام يتكلم عن بعض عبارات الصوفية، يعني يقول لك بعض الشيوخ يعني من المتصوفة وكذا يقول لك: أريد ألا أريد، ويقول فذكر ثلاث عبارات. العبارة الثانية: إن العارف لا حظ له، العارف ليس له حظ، أو إنه يصير كالميت بين يدي الغاسل، العارف بالله يصير مثل الميت بين يدي المغسل. كلها عبارات يستعملونها يعني لمدح من يعني زالت عنه الإرادة وزال عنه التمييز وزال عنه العقل والمعرفة وكذا بسبب يعني إيمانه، فيجعلون هذا يعني درجة ومقام عالي ونحو ذلك. فهنا إيه الموقف من هذا الكلام؟ يعني هل هذا الكلام يعني حق أو باطل أو كذا أو كذا؟ فهنا يعني خلاصة كلام شيخ الإسلام أنه هو سيقول أن الذي قال هذا الكلام يعني ننظر فيه، يعني إذا كان ممن يعني يحسن به الظن، إذا كان إنسان يعني من الصالحين وقال هذا الكلام يعني أو من يعني حتى لو كان من المتصوفة وكذا، ولكن استعمل هذه العبارات، ولكن نعلم حسن قصده وحسن نيته، فنؤولها له تأويلا حسنا، يعني وإن كان من باب إحسان الظن به، وإن كان يعني التعبيرات غير سليمة في الأصل، لكن يمكن أن نحسن به الظن أنه قصد بهذه التعبيرات بعض المعاني الحسن. فنقول أنه يقصد في هذه الحالة بالعبارة الأولى اللي هو أريد ألا أريد، فنقول إذا أحسن به الظن نقول أنه يقصد أنه يريد ألا يريد شيئا يعني لم يأمره الله بإرادته، يعني فهو يعني يريد ألا يريد مثلا أن يسرق أو يزني أو يشرب الخمر أو فهو يريد ألا يريد شيئا يعني لا يحبه الله، فهو يريد أنه يعني تكون إرادته يعني فقط أنه لا يريد إلا ما أراد الله تعالى منه أن يعمله، وأنه يريد ألا يريد شيئا لم يأمره الله أن يريده أو كذا. هذا يعني إذا أحسن به الظن في هذه الكلمة. وفي الكلمة الثانية اللي هو يقول أن العارف لا حظ له، العارف بالله لا حظ له، فيقصد يعني أنه لا حظ له فيما لم يؤمر بطلبه، أنه ليس له حظ فيما لم يؤمر بطلبه، كل شيء لم يأمره الله به فليس له فيه حظ، وليس إيه ويعني وإنما حظه فيما أمره الله به. وبالنسبة للثالث أنه يكون الكلمة الثالثة اللي هي كالميت بين يدي الغاسل حمكم الله، يعني أنه يعني مستسلم لأوامر الله وقدره، مستسلم لأوامر الله وقدره، فلا يطلب ما لم يؤمر بطلبه، ولا يعني يدفع، لا يدفع يعني ما أمر ألا يدفعه، يعني الأشياء التي لم يأمره الله بدفعها فهو لا يدفعها عنه، والأشياء التي لم يأمره الله بطلبها فهو لا يطلبها، فهو يعني لا يطلب ولا يدفع إلا يعني لا يطلب شيئا لم يأمره الله بطلبه، ولا يدفع شيئا لم يأمره الله إيه بدفعه، يعني فهو مستسلم لأمر الله وقدره، لا يطلب ما لم يأمره الله بطلبه ولا يدفع ما لم يأمره الله بدفعه، فهو كالميت بين يدي الغاسل، يعني لا يطلب شيئا ولا يدفع شيئا. فالمقصود فهذا يعني في حالة إحسان الظن بالقائل، يعني وأنه إيه يعني نظن فيه أنه يعني قصد معنى حسنا أو حقا أو كذا يعني. فهذا قسم. القسم الثاني اللي هو يعني من كان يعني يساء به الظن، يعني وسلوكه ومعتقده الباطل وسلوكه الباطل يجعلنا يعني لا نحسن به الظن في هذه العبارات، فإنه يكون يقصد بهذا أن إرادته تبطل بالكلية، فلا يحس لا يفرق بين الضر والنافع ولا يميز بين الأشياء وكذا، وفي هذه الحالة يكون كلامه هذا كلاما باطلا مخالفا يعني للكون وللشرع، مخالفا لإرادة الله الكونية وللشرعية أيضا يعني. فهنا يقول يعني فهذا إنما يمدح منه سقوط إرادته التي لم يؤمر بها. القسم اللي هو الممدوح اللي هو نحسن به الظن من القائلين لهذه العبارات الثلاثة، القسم الذي يمدح منهم اللي هو يعني يحسن به الظن منهم أنه يكون يقصد بأنه يريد ألا يريد، يقصد سقوط إرادته التي لم يؤمر به، أنه يريد ألا يريد شيئا لم يأمره الله بطلبه، وعدم حظه الذي لم يؤمر بطلبه، أنه ليس له حظ يعني في الأشياء التي لم يأمره الله بطلبها، أو أنه كالميت في طلب ما لم يؤمر بطلبه وترك دفع ما لم يؤمر بدفعه. فده الفريق اللي هو يعني يمدح بأنه إيه قصد قصدا حسنا يعني بهذه العبارات، وإن كانت العبارات نفسها فيها خلل، يعني عبارات طبعا غير شرعية وفيها خلل وقد تفهم معنى باطلا، فالأحسن أنه يعبر عن هذه المعاني بالتعبيرات الشرعية. قال ومن أراد بذلك أنه تبطل إرادته بالكلية، لكن من المتصوف يعني من يقول أريد ألا أريد بمعنى أنه يريد أن تسقط إرادته بالمرة بحيث لا يكون عنده إرادة بالكلية، وأنه لا يحس باللذة والألم والنافع والضار، لا حظ له، ليس عنده إحساس باللذة ولا بالألم، ولا يميز بين ما ينفع وما يضر وكذا، مثل الميت لا يميز بين النافع والضار وما يؤلم وما يلتذ به، فهذا مخالف لضرورة الحس والعقل كما مر بنا، أنه لا يمكن يعني هو أصلا يطلب أشياء يعني سنة الله الكونية أنه يستحيل وجود هذه الأمور. ومن مدح هذا فهو مخالف لضرورة الدين والعقل، فهو مخالف يعني من الناحية الكونية ومن الناحية الشرعية. قال والفناء يراد به ثلاثة أمور، هنا نتكلم عن الإيه الفناء، وكما مر بنا الفناء يعني عند الصوفية برضو يقصدون به في عندهم ثلاث درجات أو ثلاثة أنواع. فالنوع الأول اللي هو الفناء عن إرادة ما سوى الله، أن يفنى عن إرادة إيه ما سوى الله، والفناء في اللغة هو الاضمحلال والزوال، الاضمحلال والزوال وتلاشي القوى وكذا. فهذا اللي هو النوع الأول عندهم من الفناء اللي هو الفناء عن إرادة ما سوى الله، والنوع الثاني اللي هو الفناء عن شهود ما سوى الله، أن يفنى عن مشاهدة ما سوى الله، يقصدون بالنوع الثاني ان ايه، يقول لك زي فكرة الشمس والنجوم، فالشمس عندما تطلع ضوءها يجعلك لا تشاهد النجوم، بس انت تعلم ان النجوم موجودة او غير موجودة. هي لما الشمس طلعت النجوم يعني لم تعدم، ولكن ايه، مجرد ان ضوء الشمس يعني جعلك لقوته جعلك لا ترى النجوم مع علمك انها موجودة. فهذا اللي هو النوع الثاني اللي هو الفناء عن مشاهدة ما سوى الله، يقول لك يعني انشغالك بالله وقوة التعلق بالله اصبح ايه، لا يشاهد ما سوى الله، زي الذي يعني شاهد الشمس فقوة ايه ضوئها جعلته لا يشاهد غيرها مع علمه انها موجودة. وفي بقى اللي هو النوع الاخير اللي هو الفناء عن وجود ما سوى الله، ان هو والعياذ بالله يعني يصل الى درجة ان ايه، انه يعلم انه لا يوجد الا الله، كل موجود فهو الله يعني بزعمه تعالى الله عما يقولون، فيبدأ لي وحدة الوجود وكذا. وهذا والعياذ بالله من الالحاد والزندقة والمروق من الدين بالمرة والعياذ بالله، انه هو يعتقد ايه، انه لا فرق بين الخالق والمخلوق، فيعتقد انه هو نفسه هو الله، وكل معبود في الكون فهو الله، انه لا فرق بين اللي يعبد بقر واللي يعبد صليب واللي يعبد وثن واللي يعبد كذا، كل موجود في الكون فهو الله، لانه لا يوجد الا الله وكذا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فقال الفناء يراد به ثلاثة أمور، أحدها وهو الفناء الديني الشرعي الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب، هو أن يفنى عما لم يأمر الله به بفعل ما أمر الله به، اللي هو الفناء عن إرادة ما سوى الله، اللي هو النوع الأول هذا، أنه يفنى عما لم يأمر الله به بفعل ما أمر الله به، فيفنى عن عبادة غير الله عن عبادة غيره بعبادته، وعن طاعة غيره بطاعته وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، وعن التوكل على غيره بالتوكل عليه، وعن محبة ما سواه بمحبته ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام، وعن خوف غيره بخوفه، بحيث لا يتبع العبد هواه بغير هدى من الله، وبحيث يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، كما قال الله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، فهذا كله هو مما أمر الله به ورسوله. فالنوع الأول من الفناء هو الفناء عن إرادة ما سوى الله، فقال هذه الدرجة يعني درجة محمودة جاءت بها الكتب وجاء بها الرسل وأمر الله بها، الإنسان إيه يعني ينشغل عن عبادة ما سوى الله بعبادة الله، وينشغل عن طاعة ما سوى الله بطاعة الله وكذا. لكن يعني هنا أيضا إيه يعني حتى هذه الدرجة وكذا يعني المقصود يعني من استعمل مصطلح الفناء من الصوفية وكذا قصد معنى حقا، لما قصد الفناء اللي هو عن إرادة ما سوى الله يعني المعنى المقصود حق، لكن اللفظ المستعمل لفظ إيه مجمل، يعني لفظ مجمل يحتمل حقا ويحتمل باطلا، فهو الأحسن أنه يعبر عن هذا المعنى بالتعبير الشرعي. التعبير الشرعي اللي ورد يعني في هذا المعنى ممكن نعبر عنه بالإيه، بالإخلاص، أن الله تعالى مدح الإيه المخلصين في كتابه الكريم وحث على الإخلاص، يعني إيه إلا عباد الله المخلصين في بعض القراءات المتواترة، يعني كل موضع ورد فيه المخلصين يقرأ المخلصين، ماشي، المخلصين، فالمخلص يعني مدح الله تعالى الإخلاص، فالإخلاص هو التعبير الشرعي عن هذا المعنى اللي هو الايه الفناء عما سوى الله وكذا، اللي هو معنى الإنسان لا يريد الفناء عن إرادة يعني ما سوى الله، فلو استعملنا التعبير الشرعي الذي هو الإخلاص فهو أحسن. ودائما هذه قاعدة يعني ان الايه ان اي شيء في يعني اي معنى حسن مثلا له مصطلح يعني شرعي، استعمال المصطلح الشرعي اولى من استعمال مصطلحات يعني حادثة، ان المصطلحات الحادثة ممكن يكون لها معنى حق ومعنى باطل، معنى يوافق المعنى الشرعي ومعنى يخالف. يعني الان لما نيجي نمدح الفناء، فالفناء له معاني باطلة وكلمة الفناء ليست ممدوحة شرعا ولا ورد النبي صلى الله عليه وسلم كان يفنى والصحابة يفنون ولا يعني ليست ممدوحة شرعا، واستعمالها فيه معنى محمود ومعنى مذموم، لكن لو استعملنا الإخلاص يكون أحسن، لأنه هو المصطلح الشرعي وهو محمود دائما. وكذلك أيضا لما نستعمل المصطلح الشرعي دائما النفس تستحضر النصوص الواردة في هذا العمل الصالح. يعني مثلا بعض الناس مثلا يعبر عن الجهاد في سبيل الله فيستعمل الكفاح والنضال وكذا، فممكن هو قصد معنى حق بس يعني، لكن كلمة الكفاح والنضال هذه ممكن تفسر بأنها مثلا قتال في سبيل الوطن في سبيل كذا، ممكن كلها معاني غير صحيحة ومعاني صحيحة وكذا، ففي كلها معاني باطلة ومعاني حقة. وبعدين اللي يستعملها لا يستحضر، ما عندنا آية ولا حديث تمدح المكافحين ولا المناضلين ولا، لكن عندنا آيات يعني تمدح المجاهدين وكذا. فالمصطلح الشرعي يجعل الإنسان يستحضر الآيات الشرعية والأحاديث التي فيها فضل. كذلك مثلا استعمل مثلا التبرع بدل الصدقة مثلا، فالصدقة نجد تستحضر النفوس يعني المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم، يستحضر الآيات التي في مدح المتصدقين وكذا. مثلا مصطلح التبرع مثلا ما في آية تمدح المتبرعين ولا تحث على التبرع ولا كذا، وإن كان المعنى المقصود حق يعني حتى لو قصد معنى الحق، بس دائما المصطلح الشرعي أحسن. لكن على كل حال يعني يجوز استعمال هذه المصطلحات إذا كان في مخاطبة من لا يحسن يعني غيرها، زي من باب يعني الترجمة أو كذا. فمرات شيخ الإسلام يكون بيناقش الصوفية أو كذا فيكلمهم عن الفناء يعني ويمدح لهم هذا النوع من الفناء وكذا، وإن كان يعني المصطلح نفسه غير وارد، لكن طالما المعنى المقصود به معنى الحق يعني في يعني ممكن انك تستعمله في مجادلة يعني من لا يحسن الا هذا المصطلح او كذا، او يعني بقدر الحاجة يعني، لكن دايما المصطلح الشرعي احسن. طيب هذا النوع الاول من الفناء اللي هو الفناء عن ارادة ما سوى الله. قال واما الفناء الثاني وهو الذي يذكره بعض الصوفية، وهو ان يفنى عن شهود ما سوى الله تعالى، فيفنى بمعبوده عن عبادته وبمذكوره عن ذكره. هنا زي ما ذكرنا اللي هو زي فكرة الشمس تجعلك يعني لا ترى النجوم وكذا، فهنا يقول لك يفنى بالمعبود الذي هو الله عن العبادة. يعني يقول لك ان مرات هذا الشخص يعني من قوة معرفته بالله انه قلبه متعلق بالمعبود فانشغل عن العبادة، اصبح عنده تقصير في العبادة، تقصير في الصلاة والصيام وكذا، لانه مشغول بالمعبود، فانشغاله بالمعبود قلبه يعني متعلق بالله لدرجة جعلته يعني يخل بالصلاة والصيام والزكاة، لأنه انشغل بالمعبود عن العبادة. وبعدين يكون مثلا قليل الذكر لله، تقول له أنت لماذا لا تذكر الله، يقول لك ده هو من فنائه في الله أنه هو يعني انشغل بالمذكور الذي هو الله عن الذكر. طبعا هذا معنى هم يجعلونه أن هذه يعني درجة يعني أعلى من الدرجة الأولى، ما عندهم الدرجة الثانية دي أعلى من الدرجة الأولى اللي هي، والدرجة الثالثة أعلى من الثانية والعياذ بالله، مع أن الدرجة الثانية هذه مذمومة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام كانوا يعني أعرف الناس بالله، ومع ذلك لم يشغلهم يعني لم يشغلهم شيء عن عبادة الله ولا عن ذكر الله. يعني النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه كانوا يذكرون الله كثيرا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، وكان كذا، ما كان يعني يقول انه هو يعني خلاص انشغل بالمشاهدة الله يعني عن مشاهدة يعني حتى انشغل بذلك عن العبادة ولا انشغل عن الذكر ولا انشغل، فيقول لك انه مشغول بالله عن عبادة الله، مشغول بالمذكور الذي هو الله عن ذكر الله وبمعروفه عن معرفته، وبالمعروف عن معرفته بحيث قد يغيب عن شعوره بنفسه. السنة يعني في المعرفة يقول لك يعني ينشغل بالمعروف الذي هو الله يعني عن معرفة نفسه، يعني أن أصبح لا يعرف الإنسان، لا يعرف نفسه لانشغاله بالمعروف الذي هو الله، وينشغل برضو عن العلم يعني عن المعرفة، عن طلب العلم يعني ودراسة يعني مثلا صفة صفات الله تعالى ودراسة المعتقد الصحيح وكذا، ويكون مشغول بالمعروف عن المعرفة، وينشغل كذلك عن معرفة نفس الإنسان، إن الإنسان ينشغل عن معرفة نفسه، إنه يصبح لا يعرف بنفسه بسبب انشغاله بالمعروف الذي هو الله، وبما سوى الله، بحيث قد يغيب عن شعوره بنفسه وبما سوى الله، فلا يشعر بنفسه ولا يشعر بما سوى الله، فلا يشعر بما حوله ولا يشعر كذا، يكون يعني زي الايه، زي السكران وزي كذا، الواله يعني زاهل الذهن، لا يحس بشيء مما حوله وكذا. يقول لك هذا لقوة إيمانه ولقوة يعني معرفته بالله وكذا. قال وليس هو، قال فهذا حال ناقص قد يعرض لبعض السالكين، وليس هو من لوازم طريق الله، ولهذا لم يعرض مثل هذا للنبي صلى الله عليه وسلم والسابقين الأولين. فقال هذا حال ناقص، ويقول أنه قد يعرض لبعض الإيه، لبعض السالكين، لكن هذا لضعف فيهم، يعني ليس هذا لكمال فيهم وإنما هو لضعف فيهم. يقول أن بعض السالكين، بعض المحبين لله تعالى والمتعلقين بالله عز وجل، يقول ممكن بعض الصالحين ممكن يحصل لهم هذا، أنه يعني يغيب عن الشعور بنفسه وبما حوله، أنه يأتيه مثلا حالات من إيه، من التعلق بالله وكذا، أنه هو خلاص يعني يغيب عن الوعي والإدراك، يصبح مثل حال المغمى عليه أو كذا، لا يشعر بما حوله، ممكن أحد جنبه يكلمه وهو لا يحس ولا يدرك ولا كذا. فقال إن هذا من يعني ليس من باب الكمال، ولكن هو هذا يعتبر إيه، نقص عرض لحال بعض السالكين. وليس هو من لوازم طريق الله، يقولنا هذا ليس من الأمور اللازمة، بحيث أنه لا يمكن أن تقوى صلته بالله وتقوى معرفته بالله إلا إذا وصل إلى الحال التي يغيب فيها عن إدراك ما حوله. هم الصوفية يجعلون هذا من اللوازم، بحيث اللي هو يعني دايما إيه، منتبه لما حوله ويحس بما حوله، أن هذا إيه، ويشعر بنفسه وكذا، يعني ما غاب عن الوعي ولا الإدراك، يجعلون هذا ناقص الإيمان، يعني لو قوي إيمانه المفروض يغيب عن الوعي ويغيب عن الإدراك ولا يحس بشيء. فقال هذا ليس من لوازم إيه؟ طريق الله تعالى، ولهذا لم يعرض مثل هذا للنبي صلى الله عليه وسلم والسابقين الأولين. لو كان من اللوازم لكان يعني ينقل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين أنهم كانوا إيه، يغيبون عن الوعي ويغيبون عن الإدراك، بس هذا ما كان يعني من حالهم. قال ومن جعل هذا نهاية السالكين فهو ضال ضلالا مبينا، يعني من جعل نهاية السالكين. لذلك دايما ايه يذكرون في كتب يعني طبقات الاولياء وكذا وتراجم الصوفية وكذا، يذكرون يعني عندهم اعتقاد ان كل المجانين انهم ايه يعني يعتبرونهم من الاولياء والعارفين بالله، يعني كل دايما عندهم اعتقاد في المجانين والعياذ بالله، ان المجنون هذا يقول لك ده من قوة يعني معرفته بالله خلاص غاب عن إدراك ما حوله، فيذهبون يتبركون بالمجانين ويتمسحون بهم ويعتقدون أنهم يعني من قوة ولايتهم وكذا، فعندهم يعتبرون الجنون وأن الإنسان يصبح مثل السكران ويصب الهذيان، أن هذا يعني دليل على قوة الإيمان وقوة التعلق بالله وقوة، وهذا من الجهل يعني والضلال، يعني ما كمل. فمن جعل هذا نهاية السالكين فهو ضال ضلالا مبينا، وكذلك من جعله من لوازم طريق الله فهو مخطئ، بل هو من عوارض طريق الله التي تعرض لبعض الناس دون بعض، ليس هو من اللوازم التي تحصل لكل سالك. في فرق بين اللازم والعارض، الشيء العارض يعني شيء يطرأ بصفة مؤقتة على بعض السالكين، يعني وليس هو شيئا لازما، بحيث أن كل من سلك طريق الله لا بد أن يصاب بهذه الحالة، يصاب بالجنون والهذيان وكذا، ويكون هذا يعني لازم، بحيث لا يمكن أن يوجد الإيمان القوي والمعرفة القوية بالله إلا مع هذا الأمر. فيقول هذا ليس من لوازم طريق الله، لكنها حال عارضة قد تعرض لبعض المؤمنين، لكنها ليست يعني من الأمور التي تمدح ولا يسعى إليها ولا هي من اللوازم اللازمة للسالكين في طريق الله. طيب ده اللي هو الايه النوع الثاني، اللي هو الفناء عن مشاهدة ما سوى الله او عن شهود ما سوى الله. النوع الثالث قال واما الثالث من انواع الفناء فهو الفناء عن وجود السوى، بحيث يرى أن وجود المخلوق هو عين وجود الخالق، تعالى الله عما يقولون، وأن الوجود واحد بالعين والعياذ بالله. فهذا قول أهل الإلحاد والاتحاد، قائلون بوحدة الوجود، أن كل ما في الكون هو الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. الذين هم من أضل العباد والعياذ بالله. فهذا اللي هو الايه يعني، وصل بهم القول بالفناء لغايه هذه الدرجه، اللي هو زي ابن عربي وابن الفارض وامثالهم يعني من المتصوفه الذين يعتقدون هذا المعتقد الباطل المنحرف والعياذ بالله تعالى. قال: واما مخالفتهم لضروره العقل والقياس، فإن الواحد من هؤلاء لا يمكنه أن يطرد قوله، فإنه إذا كان مشاهدا للقدر من غير تمييز بين المأمور والمحظور، فعومل بموجب ذلك مثل أن يضرب ويجاع حتى يبتلى بعظيم الأوصاب يعني الأمراض والأوجاع، فإن لام من فعل ذلك به وعابه فقد نقض قوله وخرج عن أصل مذهبه. يعني يقول لك إيه، هؤلاء اللي هم يعني لا يميزون بين الحقائق الشرعية يعني وبين ما هو مأمور به شرعا وما هو منهي عنه شرعا، يقول لك طالما الكل مأمور به كونا فهو محمود. فتجده مثلا إيه، مثلا يزني ويشرب الخمر ويترك الصلاة ويترك كذا، ويقول لك والله هذه إيه إرادة الله الكونية وهو محمود على هذا لأنه إيه امتثل لأمر الله الكوني. فقال أن إيه حتى تبين له أن كلامه هذا باطل عقلا وحسا، سلط عليه من إيه من يضربه ويجيعه، من يضربه ويجيعه حتى يبتلى بعظيم الإيه الأمراض والأوجاع والآلام. فهذا الشخص، فإذا جاء يلوم الذي ضربه وأجاعه، إذا جاء يلومه يقول له لماذا تضربني ولماذا كذا، أو يدفع عن نفسه الضرب ويدفع عن نفسه الألم، فإذا أراد أن يدفع عنه من يضربه ويعذبه ويؤذيه ويؤلمه فقد ناقض نفسه، لأن برضه الذي يضربه هذا يقول له أنت لماذا تعترض، هذه إرادة الله، ولو أراد الله ألا أضربك لما ضربتك، فهذه إرادة الله، وما يصيبك من ألم وجوع وكذا بسبب الضرب هذه إرادة الله، والمفروض أنك إيه لا تميز بين من يهينك وبين من يكرمك وبين من يضربك وبين من يحسن لي على كلامه. فيقول هذا يعني من تناقضه. فإن لام من فعل ذلك به وعابه فقد نقض قوله وخرج عن أصل مذهبه، وقيل له هذا الذي فعله مقضي مقدور، اللي ضربك وأهانك وكذا هذا بقضاء الله وقدر، لا تلومه ولا تدفعه عنه. فخلق الله وقدره ومشيئته متناول لك وله وهو يعمكما، يعني كما أنك أنت تترك الصلاة بأمر الله وتشرب الخمر بأمر الله وتقول أنه لا فرق بين هذا وبين اللي يصلي وبين اللي يترك المحرم، فكذلك برضو اللي بيضربك هذا بأمر الله وبقضاء الله يتناوله قضاء الله وقدره كما يتناولك وهو يعمكما. فإن كان القدر حجة لك فهو حجة لهذا، طالما أنت تحتج بالقدر على فعل الحرام إذن هو برضو اللي يؤذيك ويهينك يحتج بالقدر على ما يفعله، وإلا فليس بحجة لا لك ولا له. قالوا لا بس هو هذا منهي عنه شرعا ولا يجوز له شرعا ان يفعل، اذن ايه برضو وجه الكلام لنفسك وانت ايضا ايه لابد انك تحاسب نفسك بمقتضى الشرع. قال: فقد تبين بضرورة العقل فساد قول من ينظر الى القدر ويعرض عن الامر والنهي، لما ايه يفنى في الحقيقة الكونية ويترك الحقيقة الشرعية. قال: والمؤمن مأمور بان يفعل المأمور ويترك المحظور ويصبر على المقدور. فالمؤمن هنا مأمور إيه؟ أن يفعل المأمور به شرعا كالصلاة والصيام وكذا، ويترك المحظور المنهيات، ويصبر على المقدور، يترك المحظور اللي هو مثلا كشرب الخمر وكذا، ويصبر على المقدور يعني يصبر على ما يصيبه مثلا من فقر أو مرض أو كذا بقضاء الله وقدره يعني، فإذا أصابه شيء يصبر على ما قضاه الله تعالى عليه وقدره، وليس الصبر مانعا من الأخذ بالأسباب، يعني بأسباب الرزق وبأسباب الشفاء وكذا، يتداوى إذا أصابه مرض، ولكن يكون صابرا على أمر الله، ولا يمنع الصبر من الأخذ بأسباب الشفاء. إذا أصابه فقر يصبر على قضاء الله، ولا مانع أنه يأخذ بأسباب الرزق والكسب وهكذا. قال كما قال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وقال تعالى في قصة يوسف: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قال: فالتقوى فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه. يتقي ويصبر، لأن التقوى لفعل المأمور وترك المحظور، ويصبر والصبر على المقدور، فهذه الأمور الثلاثة. ولهذا قال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. قال: فأمره مع الاستغفار بالصبر، فإن العباد لا بد لهم من الاستغفار، فإن العباد لا بد لهم من الاستغفار أولهم وآخرهم. العباد كلهم مأمورون بالاستغفار. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يا أيها الناس توبوا إلى ربكم، فوالذي نفسي بيده إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، أكثر من 70 مرة. قال: وقال عليه الصلاة والسلام: إنه ليغان على قلبي، إنه ليغان على قلبي. والغين هو الفترة عن الذكر، يعني الفترة عن الذكر، فالغين اللي هو ايه، ان يفطر يعني عن الذكر، عن ذكر الله سبحانه وتعالى او كده، الانشغال بمباح يعني طبعا بشيء يعني مما اباحه الله تعالى، فيعني ربما انشغل النبي صلى الله عليه وسلم بشيء مما اباحه الله تعالى، وهو ان شاء الله يعني المؤمن يؤجر على المباح الذي يستعين به على طاعة الله، لكن ربما انشغل به عن التسبيح والتحميد وتلاوة القرآن وكذا بفعل أمر مما أباحه الله من أكل أو نوم أو كذا إلى آخر، فهذا الغين يعني. فقال: إني ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة، وإني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. قال: وكان يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي خطئي وعمدي وهزلي وجدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. فكان هذا من دعاء رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير الاستغفار. قال: وقد ذكر عن آدم أبي البشر أنه استغفر ربه وتاب إليه فاجتباه ربه وتاب عليه وهداه. يبقى هنا لما قال إن العباد أولهم وآخرهم لابد لهم من الاستغفار، فهذا أول العباد آدم عليه السلام، كان إيه؟ كان من المستغفرين. وآخر الأنبياء خاتم الأنبياء نبينا محمد عليه الصلاة والسلام كان أيضا إيه؟ من المستغفرين. قال: وعن إبليس أبي الجن أنه أصر متعلقا بالقدر فلعنه وأقصاه. فآدم عليه السلام هو إيه؟ أبو الإنس، فالإنس أبوهم مؤمن، ثم من ذريته المؤمن والكافر، من ذرية آدم عليه السلام المؤمن والكافر، لكن هو أبو الإنس، هو آدم عليه السلام، خلقه الله تعالى من طين وجعله الله تعالى مؤمنا، ثم من ذريته المؤمن والكافر. وإبليس خلقه الله من النار وهو أبو الجن، لأن الله قال عن إيه؟ عن الشيطان، قال: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. فهو إبليس هو أبو الجن و هو كافر، لكن ذريته منهم المؤمن ومنهم الكافر، ذرية إبليس منهم جن مؤمن ومنهم جن الكافر يعني. فأبو الإنس اللي هو آدم عليه السلام استغفر ربه وتاب إليه لما أكل من الشجرة، فتاب الله عليه وهداه، عصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. فإبليس أصر متعلقا بالقدر فلعنه وأقصاه، يعني كون الشيء مقدر على الإنسان، كون المعصية يعني بقضاء الله وقدره، هذا ليس عذرا للإنسان، ينجيه من عذاب الله تعالى إذا استمر على المعصية ولم يتب منها. صحيح المعصية بقضاء الله وقدره، لكنه مأمور شرعا أن يتوب منها ويستغفر. فأما إذا احتج بأنها بقضاء الله وقدره واستمر عليها ولم يستغفر ويتب منها فيستحق العذاب. قال: فمن أذنب فتاب وندم فقد أشبه أباه، ومن أشبه أباه فما ظلم. ومن في الأبيات بأبيه اقتدى عدي في الكرم، ومن يشابه أباه فما ظلم. قال الله تعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. ولهذا قرن سبحانه وتعالى بين التوحيد والاستغفار في غير آية، كما قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فهنا التوحيد: لا إله إلا الله واستغفر لذنبك والاستغفار. وقال تعالى: فاستقيموا إليه واستغفروا. هو الاستقامة يعني من معانيها الاستقامة على الدين وعلى التوحيد وعلى الدين. وقال تعالى: ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. هذا التوحيد: إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم. هنا الاستغفار. هذا التوحيد: ألا تعبدوا إلا الله، ثم الاستغفار وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. قال: وفي الحديث الذي رواه ابن أبي عاصم وغيره، وهو حديث ضعيف يعني، لكن شيخ الإسلام يعني استشهد به من جهة المعنى، يعني يفيد ما يعني نعم يستأنس به يعني. فقال: يقول الشيطان: أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار، فلما رأيت ذلك بثثت فيهم الأهواء فهم يذنبون ولا يتوبون لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الشيطان يقول أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني بالتوحيد والاستغفار، فلما رأى ذلك منهم بث فيهم ذنبا لا يتوبون منه، يعني فقال الشيطان قال: سأبث فيهم ذنبا لا يتوبون منه، اللي هو البدع، فبث فيهم الأهواء اللي هي البدع. فالمبتدع لا يتوب من البدعة لأنه يرى أنها عمل صالح، كيف يتوب منها؟ هو أصلا يعتقد أنه يتقرب بها إلى الله وأنها عمل صالح. فقال: فبثثت فيهم الأهواء اللي هي البدع يعني والانحرافات عن الدين، بحيث أن فهي ذنب لا يتوب منه صاحبه، أنه يعتقد أنه يحسن صنعا فلا يتوب منه. قال: وقد ذكر الله سبحانه وتعالى عن ذي النون اللي هو يونس عليه السلام أنه نادى في الظلمات: أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال تعالى: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فاستجاب الله تعالى له ونجاه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، يعني أيضا إذا دعوا بهذا الدعاء وما في معناه فوحدوا الله تعالى واستغفروا: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فهو دعاء فيه التوحيد والاعتراف بالذنب والتقصير والندم على ذلك، فنجاه الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوة أخي ذي النون ما دعا بها مكروب إلا فرج الله بها كربه. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. طيب. عشان يتسع الوقت ممكن نبقي الجزء الباقي هذا إن شاء الله فينا الدرس القادم إن شاء الله نحاول ننهي ما تبقى بإذن الله تعالى. طيب لديكم سؤال أو شيء؟ بارك الله فيك. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. الفناء اللي هو القسم الأول هو فناء الإرادة. فناء الإرادة نعم الفناء عن لم يأمر يأمر يعني اللي هو الفناء عن إرادة ما سوى الله, إنه هو يعني ينشغل بطاعة الله عن معصية الله, وينشغل بعبادة الله عن عبادة غير الله, وينشغل بفعل ما أمر الله به عما نهى الله عنه, وهكذا يعني. فهذا المعنى حق يعني لو انشغل عن إرادة ما سوى الله يعني, ومرده في النهاية يعني إلى الإخلاص العبادة لله, وأنه يكون يعني منشغلا بطاعة الله وبعبادة الله وكذا. فهذا يسموه الفناء عن إرادة ما سوى الله. فقلنا أن هذا القسم من الفناء هو حق, لكن التعبير عنه بالإخلاص أحسن. وكذلك برضو ممكن نعبر عنه يعني بالهجرة إلى الله والفرار إلى الله, يعني من معاني هذا النوع ممكن نسميه أيضا الهجرة إلى الله والفرار إلى الله وكذا. المهاجر من هجر ما نهى الله عنه, ومثلا ففروا إلى الله وكذا. فالفرار إلى الله يعني أنك يعني تترك ما الانشغال بما سوى الله وعبادة ما سوى الله, وتترك ما نهى الله عنه منشغلا بعبادة الله وطاعة الله. فما الصوفية يعني سموه الفناء, سموه فهذا القسم من الفناء يعني محمود, وإن كان اللفظ يعني فيه إشكال. لكن هناك أنواع أخرى من الفناء عندهم اللي هي مذمومة, اللي هي الفناء عن مشاهدة ما سوى الله وعن وجود ما سوى الله. نعم. من أول من فتح هذا الباب الصوفية؟ يعني من ألف؟ الله المستعان. يعني من يعني منشأ الصوفية وكذا, هم قالوا طبعا الصوفية يزعمون أنهم من الصفة ومن وكذا, لكن أنهم لا, الصواب يعني هذا حتى من ناحية الصرفية ومن ناحية كذا لا علاقة لهم بالصفة, يعني يزعمون فقراء الصحابة الذين كانوا يعبدون الله وينقطعون في المسجد للعبادة هم أهل الصفة, أن هم دول يعني سلف الصوفية, لكن هذا ليس بالصحيح. يعني إن كان لو كان كذلك لقيل الصوفية يعني, لكن قالوا أن هذا بدأ في عهد التابعين, يعني كان بعض الزهاد والعباد وكذا يلبسون الصوف, كان من لبس الصوف وكذا. والصوف يعني في ذلك الوقت كان أرخص يعني أنواع الأقمشة ويلبسونه حتى في الصيف وحتى في وقت الحر وكذا, يعني من إيه كعلامة على الزهد وكذا والتقلل من الدنيا. فبدأ يقال لهم الصوفية اللي هم يعني الذين يلبسون الصوف وينقطعون للعبادة وكذا. فكان في بداياتهم يعني في زمن التابعين وجد يعني بعض الصالحين وكذا, يعني كانوا كثير العبادة وكثير الطاعة ومعروفين بالزهد في الدنيا وكذا. وكان لبسهم للصوف يعني من الخطأ, يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو أزهد الناس وأتقى الناس عليه الصلاة والسلام, وما كان يعني يلبس الصوف يعني صيفا وشتاء, ولا كان يعني يتعمد يعني ترك مثلا يعني لباس مريح ويتعمد لبس لباس مثلا مؤذي او مضر به او كذا, يعني وهو يجد يعني ما هو يعني ارفق وايسر به وكذا. فلكن يعني كان في بدايتها كان بهذا الشكل, ثم بدات الانحرافات بعد ذلك تزداد يعني شيئا فشيئا مع العصور, ويدخل عليهم اشياء اخرى. ما هو حسب يعني هل الصوفية من أهل السنة والجماعة أو كذا, هو حسب المقصود بالتصوف. إذا كان التصوف يعني ليس يعني مثل تصوف السابقين يعني في القرون الأولى وكذا, ممن كان يعني تصوفهم فقط مجرد يعني انقطاع للعبادة والطاعة وكذا, حتى لو حصل عندهم شيء من الغلو أو كذا, لكن كانوا يعني لا يزالون في دائرة يعني أهل السنة والجماعة، وكانوا ناس من الصالحين والعباد وكذا. لكن التصوف يعني بعد ما دخل تأثروا بالفلسفة اليونانية وتأثروا بكذا، ودخل فيها الانحرافات في العقيدة، ودخل فيها مظاهر الشرك بالله، ودخل البدع في العبادات، ودخل كذا، فبدأوا يعني بهذا ينحرفون عن العبادة وينحرفون عن المعتقد الصحيح وعن كذا. طبعا الذين يستغيثون بغير الله ويبيحون الذبح لغير الله والطواف بالأموات ودعاؤهم وسؤالهم من دون الله، لا شك أن هذا من الشرك بالله تعالى، وهذا أعظم انحراف في العقيدة، يعني هذا خروج عن السنة وخروج عن الدين. نعم لا طبعا لا شك يعني. الله يعني. محمد الغزالي أبو حامد الغزالي. نعم أبو حامد الغزالي طبعا كان من المتصوفة يعني رحمه الله، وكان فقيها شافعيا لكنه كان من الصوفية يعني. كان يستعمل على طرحات الشهود. نعم صحيح. وطبعا يعني الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين وكذا يشرح كتاب شيخ الإسلام اللي هو الهروي إسماعيل الهروي، الشيخ الإسلام نتيمي، الشيخ الإسلام اللي هو إسماعيل الهروي، له كتاب اللي هو منازل السائرين، والإمام القيم يشرحه كذا، فيستعمل يعني هذه المصطلحات يعني، ولكن يفسرها بتفسيرات شرعية يعني تتوافق بها، يعني زي مصطلح الفناء مثلا فيفسره بالتفسير الشرعي اللي هو بمعنى الفرار إلى الله، وبمعنى يعني الانشغال بعبادة الله وبطاعته وكذا إلى آخره، وهكذا يعني، فيستعمل هذه المصطلحات لكن يوجد لها ايه يعني معاني شرعية وكذا. نعم رحمه الله. فاذا يعني هو الاصل انه لا مشاحة في الاصطلاح، وان كان دايما اذا المسألة فيها اصطلاح شرعي فالمصطلح الشرعي اولى من المصطلح المحدث يعني، لكن يظل الاشكال صغيرا اذا يعني المصطلح محدث لكن المضمون والفحوى يعني صحيح من الناحية الشرعية، فالإشكال هنا يعني يسير، مجرد يعني اختلاف لفظي أو كذا، لكن الإشكال أن يكون المصطلح هذا له مضمون مخالف للشرع ومخالف للدين، هذا الإشكال. الله يبارك. لما يقولون يعني أن الصوفية انتهرت في أوقات الاستعمار. صحيح. بالنسبة لمسألة يعني موقف الصوفية من الاحتلال الأجنبي يعني لبلاد المسلمين وكذا، فأيضا من باب الإنصاف يعني أن نقول أنهم ليسوا سواء، يعني يوجد من المتصوفة يعني من تصدوا يعني الاستعمار الأجنبي وكذا، يعني زي مثلا عمر المختار وكذا وأصحابه كانوا من المتصوفة يعني الطريقة السنوسية وكذا، وكانوا يعني متصوفة لكنهم يعني جاهدوا في سبيل الله وكذا، يعني توجد نماذج كثيرة في الحقيقة للناس يعني كانوا من المتصوفة لكن تصدوا يعني لأعداء الإسلام وكذا، وكان لهم مواقف حسنة. لكن كما تفضلتم يعني يوجد أيضا في المقابل فئة يعني كبيرة منهم كانوا معينين للاستعمار، وهذا أيضا من آثار الخلل الاعتقادي عندهم اللي هم إيه، إن كل شيء بقضاء الله وكل شيء بأمر الله، هذا حق يعني، بس كلمة حق أريد بها باطل، فكانوا يستعملون هذا بمعنى أنهم لا يقاومون، يقول خلاص والله إذا جاء المشركون واحتلوا بلاد الإسلام فيقول هذا بقضاء الله، وكيف ندفع إرادة الله، وهذه إرادة الله الكونية وهذه كذا، وما أراد الله كان وكذا، ما شاء الله كان، هي كلمات حق لكن يستعملون استعمالا باطلا بمعنى عدم الأخذ بالأسباب، وعدم الإنكار على المشركين، وعدم الجهاد في سبيل الله وكذا. فهؤلاء طبعا وافقوا هوى عند المستعمرين فآزروا هذه الفئة ويعني وأيدوها وكذا، لأنهم يعني يشغلون الناس يعني عن مقاومتهم وعن الإعداد لهم وكذا. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.